أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لا في هذه السورة عقب سبحانه بعد قصة آدم وإبليس عقب بها توجيه خطاب لبني آدم بهذا اللفظ، وهذا الخطاب لم يأتي إلا في هذه السورة. يا بني آدم لم يأتي إلا في هذه السورة، جاء في أربع مرات. يا بني آدم، فمسائل الخطابات في القرآن يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس، يا بني إسرائيل قالوا النار في سورة البقرة. أما هنا فجاء الخطاب يا بني آدم، وهي أول مرة يقول تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. هذا مناسب جدا لما أخبر الله به مما جرى على الأبوين من كيد الشيطان حتى قرر بهما دلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما انكشفت عوراتهما نسأل الله العافية، فطفقا يخصفان، يعني شرعا يخصفان عليهما من ورق شجر الجنة لستر عوراتهما، يخصفان خصف هو ما يقال يعبر عنه يخرزان يضمان الورق ورق الشجر بعضه إلى بعض، يخصفان عليهما من ورق الشجر من ورق الجنة، يعني من ورق شجر الجنة. جاء بعد ذلك يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. فمن النعم العظيمة على بني آدم أن خلق الله لهم لباس يسترون به عوراتهم، قد أنزلنا عليكم لباسا يغطي سوآتكم، وريشا يعني وجمالا، لباس يكون سترا للعورات وجمالا. اللباس فيه له غايتان، غاية والأمر الأهم هو ستر العورة، هذا هو المقصود من اللباس، فهذا مطلب شرع ستر العورات من الرجال والنساء. والأمر الثاني الجمال، زينة، اللباس زينة، اللباس كله زينة، ستر العورة هو جمال أيضا فيه معنى الزينة. كيف حال الإنسان إذا كان عريانا أو مكتوب العورة؟ أشبه ما يكون للحيوانات، بل أسوأ. قال الله ولباس التقوى ذلك خير، إذن هما لباسان، لباس حسي وهو اللباس الذي خلقه الله وهدى إليه، هدى إلى مصادره منه، لباس الآن من النبات من جلود الحيوانات، وأخيرا صار الآن يستخرج مواد اللباس منها مما يستخرجونه من الأرض من البترول، فتنوعت مصادر اللباس، تعددت وتيسرت، صوف، شعر، وبر، قطن، أشياء. لكن فوق ذلك كل لباس التقوى، لباس المعنوي، لباس الأعمال يعبر عنها باللباس وبالثياب، فثيابك طاهر يعني طاهر أعمالك. ولباس التقوى ذلك خير. تتضمن في الآية ذكر اللباسين، اللباسين اللباس الحسي للستر والزينة، واللباس التقوى الذي يحصل به الستر في الدنيا والآخرة، يحصل به الوقاية من الشرور كلها. كذلك اللباس من مقاصدها الوقاية. ولباس التقوى فيه الزينة، فيه الخير، وفيه الوقاية. نعم يا محمد يا بني آدم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، الآيتين. أي لما أهبط الله آدم وزوجته وذريتهما إلى الأرض أخبرهما بحال إقامتهم فيها، وأنه جعل لهم فيها حياة يتلوها الموت. أهبط الذرية تبعا، لما هبط الأبوان صار الذرية مقرها الأرض، ظاهر الأدلة على أن الذي كان في الجنة الأبوان آدم وزوجه، وهم الذين اهبطا، واهبط معهم كذلك إبليس. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. نعم. وأنه جعل لهم فيها حياة يتلوها الموت مشحونة بالامتحان والابتلاء. الله أكبر. لا إله إلا الله. فيها تحيا وفيها تموت. فيها يرى هذه الحياة. كما يقول الشيخ ويعبر مشحونة ممتلئة بالابتلاءات. ابتلاءات. فيها. يعني الهموم والغموم والأحزان والوصال، هموم كثير. فالسعيد فيها من اتقى الله واستقام على دينه. نعم. وأنهم لا يزالون فيها يرسل إليهم رسله وينزل عليهم كتبه حتى يأتي أمر الموت فيدفنون فيها، ثم إذا استكملوا بعثهم الله أخرجهم منها إلى الدار التي هي الدار حقيقة، التي هي دار المقامة. ثم امتن عليهم بما يسر لهم من اللباس الضروري، واللباس الذي المقصود منه الجمال، وهكذا سائر الأشياء كالطعام والشراب والمراكب والمناكب ونحوها. قد يسر الله للعباد ضروريها ومكمل ذلك ومبينا لهم أن هذا ليس مقصودا بالذات، إنما أنزله الله ليكون معونة لهم على عباده. أنزله الله، نعم، ليكون. وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته. ولهذا قال: ولباس التقوى ذلك خير من اللباس الحسي، فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد، وهو جمال القلب والروح. وأما اللباس الظاهري فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات، أو يكون جمال الإنسان، وليس وراء ذلك منه نفس. وأيضا فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورته الظاهرة التي لا يضره كشفها مع الضرورة، وأما بتقدير عدم لباس التقوى فإنها لا يضر كشف العورة، يكون الشيخ مع الضرورة، في حالة الضرورة لا يضره، إن كان أمر مكروه يزعج الإنسان الذي على الفطرة، الذي على الفطرة يزعجه انكشاف العورة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانت قريش تبني الكعبة ويأتون بالحجارة، كان الرسول ينقل معهم، وكان يجعل الحجر على كتفه، وقال له عمه: لو أخذت يعني إزارك وجعلت على كتفك تستفي به الحجر علمه. فلما فعل وشي عليه وسقط، لم يطق أن يكون انكشاف العورة، لم يطق ذلك لإقامة فطرته كرم طبعه عليه الصلاة والسلام. أما الذين فسدت فطرهم فهم لا يبالون، لهذا الكفر الآن ليس للعورات عندهم يعني حرة، ولا يشمئزون من كشف عوراتهم، زين لهم الشيطان ذلك حتى وجد عندهم وما سيأتي عندهم ويسمى بنادي العرات كفرة القبساء منهم أحق من البهائم، منهم إلا كالأنعام بل هم أضل. نعم. وأما بتقدير عدم لباس التقوى فإنها تنكشف عورته الباطنة ويناله الخزي والفضيحة. وقوله ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون، أي ذلك المذكور لكم من اللباس مما تذكرون به ما ينفعكم ويضركم، وتشبهون باللباس الظاهر على الباطن. انت.